إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. قال الباب الخامس: في حد السرقة. والسرقة هي السبب أو العلة في حد قطع يد السارق، هذه تسمى بالعلة. لكن ما الحكمة في هذا؟ ما الحكمة من الحد؟ وذكرنا في المحاضرة الماضية في منظومة الشيخ ابن عبد الرحمن السعدي، ما الفرق بين الحكمة والعلة؟ فقلنا أن العلة، من يذكر؟ ذكرتها هنا أم ذكرتها في منظومة الشيخ ابن عثيمين؟ هنا؟ لا، ما ذكرت. لا، ما أتكلم عن أقسام العلة، العلة المعلولة والعلة الغائية، لا أتكلم فيه. إنما العلة استفدت فيها ما الفرق بينها والحكمة في منظومة الشيخ ابن عثيمين، بشرحها في شبرا أظن الجمعة الماضية. نعم، اختصارا، العلة هي الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم، وقد تسمى سببا. وبعض علماء الأصول يفرق بين السبب والعلة، ليس ما جاله الآن. لكن ما العلة من قطع يد السارق؟ هي السرقة، هذه تسمى بالعلة. إذن السرقة وصف مناسب للحد لقطع اليد فتسمى إيه؟ علة. السكر وصف مناسب للحكم، ألا وهو حرمة الخمر، وبناء عليه فيه الحد أو التعزير على ما ذكرنا في حد الخمر. وذكرنا هناك أن الصحيح من أقوال العلم أنه تعزير. الحكمة تختلف عن العلم. علمنا أن العلة وصف مناسب لحكم الحرمة في الخمر. طب لماذا؟ لماذا يحرم الخمر؟ هذه الحكمة. الحكمة هي المقصد والغاية من الحكم، المقصد والغاية من الحكم. فالحكم هو تحريم شرب الخمر، ما العلة؟ للإسكار. لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الغاية المترتبة على تحريم الخمر؟ حفظ عقول الناس. إذن هذه فرق بين الحكمة والعلة. بعض علماء الأصول يقول ليس هناك شيء فرق بين العلة والحكم، هذا والحكمة، هذا غلط، هذا غير صحيح. الصحيح من أقوال علماء الأصول أن هناك فرق بين الحكمة والعلة. فالعلة الوصف المناسب للحكم. ما السبب من قطع يد السارق؟ ما العلة؟ السارق أنه سرق، صحيح. طيب لماذا؟ لماذا تقطع يد السارق لمجرد السرقة؟ إذن لماذا هذه هي الحكمة؟ فهم هذا؟ هي الحكمة. ما الحكمة؟ ما الغاية والمقصد؟ حفظ أموال الناس. حفظ أموال الناس. إذن أموال الناس معصومة، فحفظ أموال الناس حكمة، هي الغاية والمقصد من هذه الأمور كلها. إذن الحكمة هي الغاية والمقصد من الحكم، أما العلة هي الوصف المناسب للحكم. واضح الكلام هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب لماذا قتل هذا الرجل قصاصا؟ هذا الرجل قتل لأنه قتل، هذا هو السبب. طيب لماذا شرع القصاص؟ هذه الحكمة. إذن الحكمة هي الغاية، ما الغاية والمقصد من القصاص؟ ولكم في القصاص حياة، لحفظ دماء الناس. مفهوم هذا؟ تعرف الكلمة اللي انت خدتها دي؟ ما الفرق بين العلة والحكمة؟ فيها كتب، كتب تظل تقرأ، ممكن تضرب دماغك في الحكمة ما تفهمش حاجة. من الفرق بين العلة والحكمة والسبب، وهل العلة والحكمة شيء واحد أم العلة شيء والحكمة شيء والسبب شيء؟ مفهوم؟ لكن الذي يكفيك هذا، العلة وصف مناسب للحكم. مفهوم هذا؟ واضح كده؟ كويس. طيب من بدل دينه فاقتلوه. إذن لهذا الرجل يقتل لماذا؟ ما السبب؟ أجب. ما العلة؟ أنه بدل دينه، هذه العلة، هذا السبب. كويس. ما الغاية والمقصد من هذا؟ ما الغاية والمقصد من أن هذا الولي، من أن هذا الرجل قتله الولي؟ الحكمة حفظ الدين. مفهوم هذا؟ طيب العلة الإسكار، الحد والتعزير فيه، فلماذا حرم الشارع الخمر؟ ما العلة؟ علة الحرمة الإسكار. لماذا؟ ما الغاية والمقصد؟ لحفظ عقول الناس. كويس. لماذا وضع هذا الرجل يحد 100 جلدة؟ لماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ لأنه زنى. طب لماذا يحد؟ ما الغاية والمقصد؟ حفظ العرض والأنساب، وهكذا. مفهوم هذه المسألة؟ واضحة جدا. إذن العلة هي الوصف المناسب للحكم، الحكمة الغاية والمقصد من الحكم، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. لأن الأشاعرة يقولون بأن لا حكمة لله ولا غاية ولا مقصد في شيء أبدا. يعني الله تصريح، هكذا تصريح صريح جهارا نهارا في الأشاعرة الذين يعلمونهم في الأزهر، الله يفعل الأشياء ويأمر وينهى لا لحكمة. كلام صريح، يفعل الأشياء لا لحكمة. هذا مذهب الجهمية ومذهب الأشاعر. أهل السنة الله عز وجل يفعل الأشياء لماذا؟ لحكمة بالغة، لحكمة بالغة، تعلمها أو لا تعلمها، ولكن تعتقد أنه لا يأمر ولا ينهى عن شيء مجردا العبث، إنما يأمر وينهى لحكمة بالغة. مفهوم؟ حد السرقة. قال حد، حد السرقة. إذن هذا الحد ما العلة؟ ما السبب فيه؟ السرقة. مفهوم؟ طب إذا قال إنسان مثلا ما العلة من الحد، وقال العلة حفظ أموال الناس، يقال هذا خطأ، هذه الحكمة ليست العلة. مفهوم؟ هذه الحكمة. إذن الحد من السرقة لأن الرجل سرق، لأن المرأة سرقة، ولكن الحكمة من هذا، من هذا الحكم، الغاية والمقصد منه حفظ أموال، حفظ أموال الناس. فهذه الضروريات تسمى بالضروريات الخمس أو بالضروريات الست. مفهوم هذا؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، وبعضهم يزيد حفظ الأنساب. مفهوم هذا؟ قال: المسألة الأولى تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها. تعريف السرقة: السرقة لغة الأخذ خفية. الأخذ، إذن الأخذ جهارا ليس إيه؟ ليس سرقة، انتبه، إنما يسمى اختلاسا أو انتهابا، فعندنا خيانة، وعندنا فلان انتهب شيء، وفلان اختلس شيء، وفلان سرق شيء. السارق يندرج تحت هذا كله، فبينهما عموم وخصوص، لكن السارق الذي يسرق الشيء في خفية على غير جهر ولا علن من الناس. أما الخائن هو الذي إذا أعرته شيء فخانك وقال: أنت ما أعطيتني شيء، أو هو ضاع مني، هذا خائن الأمانة لأنك أعرته شيء، فهذا يسمى بالخائن. هذا فيه تعزير، هذا فيه تعزير. مفهوم هذا؟ الذي انتهب النهب أو الذي اختلس ليس خفية، لأن الذي يختلس شيء المال عنده أصلا، المال عنده أصلا، لكن الذي يسرق المال عندك في حرز وهو يسرقه، أما الذي اختلس في المال عنده، مفهوم هذا؟ يسمى مختلس. أما السارق فيسرق مالا في حوزتك أنت وفي حرزك، يسمى إيه؟ سارق. لماذا هذه التعريفات؟ لأن علماء الفقه يبنون حكم الحد وقطع اليد على هذه التعريف، على هذا التعريف. قال: وشرعا أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي إن شاء الله. حكم السرقة: قال: السرقة حرام، إلى آخر هذا. قال: لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، قد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب، فقد لعن الله صاحبها، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لعن الله السارق، إذن هذه كبيرة، لأنه قرنت بلعن، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه من أوصافه ومن قيود الكبيرة. قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وغير ذلك من الأحاديث في تحريم السرقة والتنفير منها. قال: حد فاعلها. لكن هنا مسألة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، طيب كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا؟ إذن لا قطع هذا نهي، لا قطع إلا في ربع دينار، الدينار 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، ربع دينار، لا قطع فيما هو دون ذلك، يعني فيما أقل ذلك. ومعلوم أن البيضة فيما هو أقل ذلك، بيضة مثلا بجنيه ولا، واضح؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. إذن حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سرق البيضة تقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، والحبل هذا قد يكون أدنى من ربع دينار، فكيف الجمع بينهم؟ أبو محمد بن حزم جمع بين كلا القولين، بين كلا الحديثين، قال: من سرق البيضة أو سرق الحبل أو سرق أي ما شيء ففيه قطع، فيه قطع اليد. أما إذا كان في الذهب، إذا كان في الذهب، واضح، فلا قطع فيما هو دون ربع دينار. فلو أنه مثلا سرق 5 جرامات ذهب وليكن، ها هذا إيه؟ لا قطع فيه، إنما الوالي له أن يعزره، لكن لا قطع فيه. فابن حازم جمع بين الحديثين، قال السرقة تقطع فيها اليد سواء كانت كثيرة أو قليلة إلا في الذهب. فإذا سرق ما هو دون أقل يعني من ربع دينار في الذهب فهذا إيه؟ لا تقطع يده، وإذا سرق ربع دينار فما فوقه فهذا إيه؟ تقطع يده. لكن هذا بعيد، هذا بعيد. لماذا؟ هب أنه سرق مال يكافئ الربع دينار، ربع دينار ذهب، فهم هذا؟ القول الثاني وهو عند الشافعية والمالكية أن هذا كان في أول الأمر، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا قطع إلا، فهذا نهي في مقابل الاستثناء، فيفيد الحصر والقصر في ربع دينار فصاعدا. إذن على قواعد الأصول فيكون هذا الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، هذا كان مبقي على الأصل، فكان هذا في أول الأمر فيسمى دليل مبقي على الأصل. وأما حديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا يسمى دليل ناقل عن الأصل. والقاعدة الأصولية بتقول إذا تعارض حديث مبقي على الأصل مع حديث ناقل عن الأصل يقدم الناقل عن الأصل لا المبقي عليه. فكان في أول الأمر كل من سرق شيء تقطع يده، فهم هذا؟ ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار. إذا نسخ النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الأول، فيسمى هذا الحديث حديث ناقل عن الأصل، وإذا تعارض الناقل مع المبقي فيقدم الناقل على المبقي على الأصل، فهم هذا الكلام؟ وهذه القاعدة تعامل بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما احتج الشيخ الألباني في مسألة النقاب، فاحتج الشيخ الألباني بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة إذا بلغت لم يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الكف والوجه. فالعلماء طبعا تكلموا في هذا الحديث أولا، لأن هذا الحديث من رواية خالد بن دريكة عن عائشة، لكن الشيخ ابن عثيمين قال لو سلمت تصحيح الحديث، لو سلمت تصحيح الحديث فهذا الحديث يسمى نصا مبقي على الأصل، مبقي على الأصل. وأما تغطية الوجه يسمى دليل ناقل عن الأصل، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عمر قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن لا تنتقب المرأة المحرمة، إذن غير المحرمة ماذا؟ بتنتقب، صحيح؟ ولا تلبس القفازين، إذن غير المحرمة كانت تلبس القفازين قبل الإحرام، صحيح ولا لا؟ فأمثال هذه الأحاديث قال الشيخ ابن عثيمين فتسمى هذه الأحاديث ناقلة عن الأصل، لأن فيها شرع زائد، فيها تغطية، فيها شرع إيه؟ زائد، فيسمى دليل الناقل عن الأصل، وإذا تعارض المبقي مع الناقل يقدم الناقل، فهم هذا الكلام؟ قال حد فاعلها، قال ويجب على فاعلها الحد وهو قطع يده، قطع يده. واليد إذا أطلقت العلماء لهم قولان، هل اليد إذا أطلقت إنما يراد بها الكف، أم هل اليد إذا أطلقت إنما يراد بها من الأنامل إلى أعلى العضد، أفهم هذا؟ وعلى كل، سواء كانت اليد إذا أطلقت تطلق على الكف أو إذا أطلقت تطلق إلى العضد على كلا الأمرين فالسنة بينت، فالسنة بينت. فالله عز وجل قال: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فسواء كانت اليد إذا أطلقت عند العرب تطلق على الكف، أو إذا أطلقت عند العرب تطلق من عند الأنامل إلى العضد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة العملية بينت أن القطع إنما يكون إلى إلى الرسغ، إلى الرسغ. فسواء كان هذا أو ذاك، فالسنة العملية واضح هي التي ماذا؟ هي التي بينت. هنا مسألة، هنا قال: ويجب على فاعلها الحد، وهو قطع يده، أي الذي سرق. تقطع يده، اليد اليمنى، وجوبا عند الجمهور واستحبابا عند ابن حزم. يعني ليس استحبابا في القطع، إنما ابن حزم قال له أن يقطع اليسرى أولا أو اليمنى أولا، فالأمر سائغ عندي. فالجمهور قالوا: لا، تقطع اليمنى وجوبا. أما ابن حزم فقال: لا، ليست وجوبا، فالأمر سائغ، إما أن تقطع اليمنى وإما أن تبدأ باليسرى. بعض أهل العلم قال: فليبدأ الوالي بما يراه هو، قد يكون الرجل أصلا يسرق باليسرى فتقطع اليسرى، قد يكون الرجل يسرق باليمنى فتقطع اليمنى. مفهوم هذا؟ إذن الله عز وجل أطلق الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام بين القطع إلى الرسل. مفهوم هذا؟ لكن هل يبدأ باليمين أم يبدأ باليسار؟ فهذه موكولة إلى من؟ على الراجح أنها إلى ولي الأمر. فإذا رأى أن الرجل هو الذي يسرق باليمنى فله أن يقطع اليمنى، وإذا رآه يسرق باليسرى فيقطع اليسرى، إذ أن الجمهور قالوا تقطع اليمنى. هب أنه كان يسرق باليسرى، فنحن ما فعلنا شيء، صحيح ولا لا؟ فالوالي له أن يقطع اليد التي هي تسرق. هذه مسألة. مسألة الثانية: هب أنه قطعت يده ثم بعد ذلك سرق مرة أخرى، سرق مرة أخرى. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال. منهم من قال: يسجن ولا تقطع يده، خلاص قطعنا يديه، قطعنا اليمنى أو اليسرى. ومنهم من قال بأنه تقطع اليد الأخرى، وهو مذهب ابن حزم. ومنهم من قال تقطع الرجل بعد اليد، يعني لو أنه قطعت اليمنى مثلا ثم سرق مرة أخرى تقطع الرجل اليسرى أو الرجل اليمنى. فهم هذا؟ لكن الصحيح من هذه الأقوال هو كلام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وهذا ثابت عن كثير من الصحابة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإذا قطعت وليكن اليمنى ثم سرق بعد ذلك فلتكن اليسرى. مسألة: هب أنه سرق فقطعت اليسرى، قطعت يداه. اختلف العلماء على قولين. منهم من قال تقطع الرجل، تقطع الرجل، والصحيح أنه لا، لأنه ليس هناك نص في قطع، والأصل العصمة، الأصل في الأنفس العصمة، لا يجوز التعدي في هذا إلا بدليل، إلا بنص. فالأصل المنع، والإذن إنما جاء في اليد، فله بعد ذلك أن يعزره، أن يسجنه، أن ينفيه، لكن قطع مرة أخرى هذا يحتاج إلى دليل. إذن الراجح تقطع يده وليكن اليمنى أو اليسرى، فإن سرق مرة أخرى فتقطع اليد الأخرى، فإن سرق مرة ثالثة فعليه أن يعزره أو ينفيه. فهم هذا؟ قال: ويجب على فاعلها الحد، رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. الدليل لقوله تعالى: والسارق والسارقة. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع فصاعدا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. مرأة المخزومية هذه امرأة من أعالي القوم سرقت، والعلماء اختلفوا هل هي كانت سارقة أم هي كانت تختلس ما يعطيها الناس إياه. يعني مثلا كان الناس يعيرونها أشياء، يعني خذ عندك هذه عندك عدة أيام ثم بعد ذلك إيه أخذها منك كأمانة كاستعارة، فهي كانت تأخذهم وكانت لا تردهم. فهم هذا؟ كانت لا تردهم. لذلك هنا عائشة قالت في شأن المرأة المخزومية التي سرقت. المرأة المخزومية هذه من أكابر القوم، فقام الناس في شأنها، يعني كيف المرأة المخزومية تقطع يدها؟ مفهوم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. وأجمع المسلمين على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة. الحكمة في إقامة حد السرقة احترام الإسلام المال، واحترام حق الأفراد في امتلاكه، احترام حق الأفراد في امتلاك المال. وهذا يرد على الطائفة الاشتراكية، الطائفة الاشتراكية التي تقول بأن الناس كلهم شركاء في الأموال. وهذه الطائفة إنما ظهرت ردا على الطائفة الرأسمالية. مفهوم هذا؟ فهذا إفراط وهذا تفريط. فالطائفة الاشتراكية يقولون بأن الناس شركاء في الأموال. مفهوم هذا؟ شركاء في الأموال. لذلك وضع هذا القانون في مسألة الإيجار، قانون الإيجارات أيام جمال عبد الناصر، لأنه كان اشتراكي. فقانون الإيجارات هذا اللي هو قانون الإيجار المفتوح إلى أشراط الساعة كذا، ما في تقييد لعدد سنين معينة. طبعا هذا إيجار باطل بإجماع أهل العلم، يعني هذا الإيجار باطل بإجماع أهل العلم، لا يصح أصلا أن يكتب في عقد ما مفتوح إلى ما لا نهاية. لا، لو كان مفتوحا هكذا إذن صارت ملكه. فهم هذا؟ إذن جعل مثلا الرجل صاحب العمارة وليكن 10 شقق مثلا، مفهوم؟ كل اللي في العمارة يشتركوا مع الرجل في هذا الأمر، وكذا الأراضي وغيرها. طبعا هذا قانون جائر، قانون باطل. مفهوم هذا؟ لكن هذا على قانون الإيه؟ قانون الاشتراكيين. قانون الاشتراكيين بيشربون به قوي هذه الأيام، فرحانين جدا الناس لابد أن يشتركوا في الأموال. هذا غلط، هذا حرام. هذا الرجل صاحب المال فله حق في ملكية هذا المال، والله عز وجل له حق في ماله، فليخرج مثلا زكاته. هناك زكاة في المال يخرجها، هناك صدقات له أن يخرجها، مفهوم؟ لكن هناك حقية ملكية لهذا الرجل في ماله. قال: واحترام حق الأفراد في امتلاكه، وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل. ولما كان السارق عضوا فاسدا في المجتمع، إذ لو ترك لسرى شره وعم خطره وضرره، شرع الإسلام بتر هذا العضو الفاسد عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها، وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة، وصيانة لأموال الناس وحقوقهم. ابن القيم رد على شبهة، قال: فإن قال قائل: هذه اليد أنتم تقولون لو أن اليد قطعت فيها نصف الدية، لو أن اليد قطعت فيها ربع الدية، فهم هذا؟ لو أن اليد أي عضو له عضو منفرد فقط في الجسد هذا فيه الدية كاملة، عضو منفرد فقط هذا فيه إيه؟ الدية كاملة. وليكن مثلا الفرج هذا فيه دية كاملة. لذلك كثير من أهل العلم يقولون بأن اللحية فيها الدية كاملة لأنها مفردة فقط ليس لها عضو ثاني يشترك معها. لكن إذا كان هناك عضو ثاني يشترك معها إذن فيها نصف الدية، كالعينين مثلا، فعين واحدة فيها نصف الدية. فهم هذا الكلام؟ فيها إيه؟ نصف الدية. طيب الشفاه الواحدة فيها نصف الدية لأنها لها أمر ثاني. اللسان فيه الدية كاملة. الأطراف اليدان والرجلان قطعهم جميعا فيهم الدية كاملة. فإذا قطع اليدين فيهما نصف الدية، فإذا قطعت يد واحدة فيها ربع الدية. فابن القيم يقول وهكذا. فابن القيم يقول كيف، فإن قال قائل كيف تقولون بأن قطع اليد فيها ربع الدية؟ الدية كم؟ 100 ناقة، 100 جمل، يعني ممكن يعد مثلا وليكم 1.5 مليون. واضح؟ فربع الدية وليكم ممكن 300,000 جنيه. فقال فإن قال قائل كيف تقطعون اليد في ربع الدية، تقولون بأن اليد فيها ربع الدية، ولو سرقت تقطعوها في ربع دينار. صحيح؟ يعني إذا سرقت ربع دينار تقطع اليد ربع دينار، يعني ما يكملش 500 جنيه. مفهوم هذا؟ طيب كيف إذا كان هذا الكلام مع أنكم تقولون إذا قطعت فيها ربع الدية؟ قال ابن القيم رحمه الله فلما كانت أمينة كانت ثمينة، كانت ثمينة، فمن قطعها كان عليه ربع الدية. ولما خانت هانت، أي لما خانت بالسرقة أهانها الشرع فلا عبرة بها لأنها عضو فاسد في المجتمع. فهم هذا الكلام؟ قال شروط وجوب حد السرقة. يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع. فالمنتهب على وجه الغلبة والمغتصب والمختطف لا قطع عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. إذن القطع إنما يكون في أمر إيه؟ خفي. يعني مثلا وليكن لو أن رجلا سرق سيارة من أمام الدار، من أمام الدار، أنت تركت السيارة أمام الدار، هذا يسمى منتهب لأنها أخذها جهرا. أما إذا أنت أدخلت سيارتك في بيتك وهو فتح الباب ودخل في الداخل يدخل خفيا ثم أخذ بعد ذلك السيارة، هذا يسمى إيه؟ يسمى سارق. أما المنتهب هذا إيه؟ يسمى انتهب هذا لأنه أخذها جهرة، ولكن هذا عليه التعزير، يعزره الحاكم، والتعزير قد يصل إلى القتل. قد يعزر الحاكم رجلا وقد يصل التعزير إلى القتل كما سيأتي في التعزير إن شاء الله. إذن الشرط الأول أن يأخذ المال على وجه الخفاء. ثانيا أن يكون السارق مكلفا، أي بالغ عاقل، فلا قطع على الصغير والمجنون لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق، يؤدب يعزر. ثالثا أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على المكره لأنه معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وهذا معلوم. أن يكون عالما بالتحريم، فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة. أن يكون عالما بالتحريم، وبالطبع يعني هذا الشرط معلوم عند الجميع في الصغير قبل الكبير، حتى الحيوانات، القطة، الهرة أو السنور تعرف متى تسرق وتعرف متى تأكل. يعني مثلا جرب أنت اعطيها طعام ستقترب منك وتأكل أمامك، صحيح ولا لا؟ لكن ضع طعاما هكذا بجوارك، ماذا ستفعل؟ ستسرقه وتخطفه، ماذا تأكله بجوارك أم تجري؟ ستجري. إذن هي تعرف أنها إيه؟ أنها تسرق، فهذا معلوم خلق، يعني إيه؟ ذميم معلوم في الفطرة، صحيح ولا لا؟ هذا معلوم في الفطرة. لكن هب أنه كان يعرف التحريم، عارف أنها حرام، ولكن لا يعرف ما يترتب على الحكم من قطع اليد، هل تقطع يده أم لا؟ الجواب تقطع يده. لماذا؟ الرجل جاهل بقطع اليد، لا يعرف حد السرقة. الجواب أحسنت، فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. هذه قواعد عظيمة جدا، انظر بتمر علينا ولا لا. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. وضربنا مثال، ها الرجل أحسنت، الرجل جمع امرأته في نهار رمضان فقال هلكت يا رسول الله. إذن كان يعرف، كان يعرف الحكم. هل النبي عليه الصلاة والسلام عذره بما يترتب على الحكم أم لم يعذره؟ لم يعذره، وقال هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إلى آخر، إلى آخر الحديث. فرق بين الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم. فلو إنسان جاءك وقال لك أنا جمعت امرأتي وهي حائض وأنا لا أعرف هل في كفارة أم لا، تقول له عليه كفارة أم لا؟ نعم عليه كفارة، كما عند أحمد بن حزم عليه الكفارة، فلتصدق بدينار أو بنصف دينار. طب هذا الرجل كان جاهلا، نقول جاهل بما يترتب على الحكم فلا يعذر. أما العذر فهو الجهل بما، الجهل بالحكم نفسه. قال سادسا، أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، يعني سواء كان البدل أو المبدل عنه، سواء كان الذهب أو ثلاث دراهم من الفضة أو المبدل عنه بالمال، يعني بما يقوم مقام الذهب والفضة، فلا قطع في ذلك. نعم، أن يكون، نعم أن يكون المسروق مالا محترما، فما ليس بمال لا حرمة له. نعم، كآلات له والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي، فإن الكافر حلال الدم والمال لا قطع فيه. أن يكون المال المسروق مالا محترما، المال المحترم أي المال المعصوم، مال معصوم أولا حلال في ذاته ملكا لغيره، مفهوم هذا؟ يكون حلالا في ذاته يسمى مال محترم. يعني انظر حتى الكلمة اسمه مال محترم، يعني رجل أتى به بعمل ما، واضح؟ فهذا يسمى ماله مالا، مالا محترم. هذا إذا سرقه الرجل فربع دينار فصاعدا فهذا فيه القطع. الأمر الثاني، قال فما ليس بمال لا حرمة له، هذه الذي سيأتي لا يسمى إيه؟ لا يسمى مال محترم، كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة، وكذا ما كان مالا لكنه غير محترم. اللهو والخنزير، الشرط الخامس، قال أن يكون المسروق مالا محترما، يعني الشرط في القطع أن يكون هذا المال محترم أي المسروق. فما ليس بمال لا حرمة له كآلات اللهو والخمر والخنزير والميتة، يعني هذه لا تسمى بأموال محترمة، فإذا سرقت هذه العلماء يقولون لا قطع فيها أولا، ثانيا وعلى الوالي أن يكسرها. لكن سؤال، هب أن هذا الرجل كسرها أو قتل الخنزير مثلا، هل يضمن؟ عند قاعدة الحرام لا يضمن، الحرام في ذاته لا يضمن، ثم هذا الحرام في ذاته لا يضمن. فهب أن رجل مثلا وليكن سرق خنزيرا، فهل على الوالي أن يقطع يده؟ هذا ليس مال إيه؟ ليس مال محترم، ولكن عليه أن يعزله، لأن السرقة محرمة في ذاتها، السرقة محرمة في ذاتها، وعلى الوالي أن يقتل ذلك الخنزير، لأنه محرم هذا أولا، ثانيا يجب قتله. لذلك البخاري بوب عليه بابا، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كما بين أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مقرا به عليه الصلاة والسلام، فكان قتله سنة إقرارية، لأن المسيح ابن مريم لن ينزل بشرع جديد ولا ينزل نبيا، إنما هو تابع للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن العلماء اختلفوا ما هو أفضل رجل في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هل المسيح أم أبو بكر؟ واضح؟ فالصحيح أنه من؟ المسيح ابن مريم، لأنه نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعث آخر الزمان تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهم هذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وما كان مالا لكنه غير محترم كمال الكافر الحربي، فإن الكافر حلال الدم والمال لا قطع فيه، أي الكافر الحربي، أي الذي بيننا وبينه حرب، وقد فصلنا قبل ذلك عن أقسام الكفار. سادسا أن يبلغ الشيء المسروق نصابا وهو ربع دينار ذهبا فأكثر أو 3 دراهم فضة أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. سابعا أن يكون المال المسروق من حرز مثله، وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف، فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه. لكن انتبه، ليس معنى لا قطع عليه أن الحاكم يتركه، لا، نتكلم في الحد، لا قطع عليه نعم، لكن عليه ماذا؟ فيه تعزير. ثامنا أن تنتفي الشبهة عن السارق، فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، فيه تفصيل، إذا كانت نفقة واجبة للابن والأب منعها فهذا بيأخذ ماذا؟ يأخذ حقه، في الحديث الذي رواه مسلم من حديث هند قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، مفهوم؟ مع الناس تأخذ من غير أن يعرف، ولكن لما كان حقا لها فما منع بغير حق فأخذه حق، هذه قاعدة، ما منع بغير حق فأخذه إيه؟ فأخذه حق، لكن لا يزيد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لا يزيد على ذلك، لأنه لو زاد على ذلك سيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك، فإذا أخذ الزيادة فقد خان، أما إذا أخذ ما كان أذن فيه وأخذ حقه فقط، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، مفهوم هذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهند، والقاعدة ما منع بغير حق فأخذه ماذا؟ فأخذه حق، هذه القاعدة مبنية على هذا الحديث، كذا قاعدة أيضا مثلها، ما وضع بغير حق فرفعه حق، يعني رجل مثلا أنت عندك أرض تملكها، أتيت بعد عام أو بعد عامين وجدت بيت على هذه الأرض، من أين هذا البيت؟ فلان بنى عليه، بنى عليه. طب هل هذه أرضك؟ هذه ليست أرضه، بنى عليها، فهل يجوز لي أن أهدم هذا البيت؟ ها؟ الجواب: ما وضع بغير حق فرفعه فرفعه حق، صحيح ولا لا؟ لأن هذا ملكي. لذلك الشيخ ابن عثيمين لما ذكر هذه القاعدة، أحد الناس بيسألوا على الذين يضعون السجاد أو أي شيء اللي يحفظ مكان غيره، يعني مثلا أنت أتيت المسجد مبكرا، وهذا تحدث كثير في رمضان، المسجد مثلا مزدحم، فبعض الناس يروح وضع إيه؟ مكانه في المكان اللي بجواره مثلا، وليضع مكانه مثلا قلما أو مفتاحا مثلا، أو يضع مثلا السجادة. فأنا أتيت أريد أن أجلس في هذا المكان، فيقول لي: لا لا تجلس، لأن فلان سيأتي إن شاء الله. طب فلان هذا متى سيأتي؟ هو اتصل عليه وسيأتي إن شاء الله. طب هل هذا مكان فلان؟ ها؟ هو ليس مكان فلان، فهل يجوز لي أن أرفع هذا المكان وأجلس أنا؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لأن هذا إيه؟ وضع بغير حق، فرفعه كان حق، ما لم طبعا يؤدي إلى ضرر، يؤدي إلى مشاكل أو هذه الأمور خلاص فاتركه، لكن ما وضع بغير حق فرفعه إيه؟ فرفعه حق. فكذلك إذا كان هذا من باب المال الواجب في النفقة للأب على الولد ولم يعطه فله ذلك، أما إذا زاد عن ذلك فالصحيح من أقوال أهل العلم قطع اليد، لأنه يسمى سارقا، لأنه أخذ غير ماله. العكس، إذا أخذ الأب، سرق الأب من مال ابنه، الصحيح أنه لا تقطع يده، ولكن الحاكم له أن يعزر، مفهوم؟ ما لم يكن النفقة التي يعطيها الابن للأب منعها، لأن جمهور أهل العلم يقولون بأن نفقة الابن أيضا واجبة إذا كان عنده مال والأب ليس عنده مال، فالنفقة صارت عليه واجبة، فإذا أخذ ماله فهذا لا شيء فيه، هذا مذهب الجمهور. أما إذا زاد على ذلك فيسمى سارقا، فإن قال قائل: كيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت ومالك لأبيك. أبو محمد بن حزم قال: وهذا الحديث إنما نسخ بالمواريث، هذا نسخ بالمواريث، مفهوم هذا الكلام؟ فله أن يأخذ حقه من النفقة فقط، أما ما زاد على ذلك فهذا يسمى سرقة، لكن لا تقطع اليد. ما الدليل على ذلك؟ لماذا لا تقطع يده؟ صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقاد الوالد من ولده، فإذا كان هذا في القتل ففي القطع من مدون من باب أولى، هذا يسمى عند علماء الأصول بمفهوم الموافقة، ها؟ يسمى بمفهوم الموافقة، كمثل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، بمفهوم الموافقة يحرم الضرب إذا كان مجرد التأفف حرام، بمفهوم الموافقة يحرم السب والضرب، مفهوم هذا؟ فإذا كان القتل يمنع فبمفهوم الموافقة القطع من باب أولى، ولكن الحاكم والوالي ماذا؟ له أن يمنعه ويعزره. وكذا من سرق من مال ابنه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك، يعني الشركاء مع بعضهم البعض، هل تقطع يده؟ الصحيح من مذهب الجمهور نعم إذا سرق الشريك مال شريكه تقطع أيضا يده، لأنه يندرج تحت الآية والسارق والسارقة، فمن خصص فعليه الدليل. لأن الأحناف وغيرهم يقولون بأنه لا تقطع يده لأن هناك فيه شبهة، المال فيه شبهة، لكن هذا غير صحيح، هذا يندرج تحت الآية السارق والسارقة. تاسعا أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها، هذا معلوم. عاشرا أن يطالب المسروق منه بماله، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد. يعني بيقول هنا لا تقطع اليد إلا أن يطالب المسروق منه بماله، يعني أن يأتي المسروق ويقول أنا أريد مالي الذي سرق، مفهوم؟ إذن هنا إيه؟ تقطع يده. أما إذا قال خلاص أنا لا أريد هذا المال، فهنا لا تقطع يده، لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. التفصيل أن الأمر إذا رفع إلى الحاكم فلا شفعة فيه ولا كلام، الأمر إذا رفع إلى الحاكم لا شفعة فيه ولا كلام. أما ما لم يرفع إلى الحاكم إذن التواد بينهما، مفهوم؟ إذن الأمر إذا رفع إلى الحاكم فلا شفعة فيه، أما قبل أن يرفع إلى الحاكم فهنا إيه؟ فهنا لهم أن يتراضوا فيما بينهما، خلاص أنا سمحتك في هذا ولا أريد كذا هذا المال. والأصل في هذا هو حديث صفوان، أن صفوان كان نائما، وكان نائما على شملة له، مفهوم؟ شملة يملكها نائما عليها، فجاء السارق ليسرق الشملة من تحت رأسه، قال فأمسك به ثم رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، فقال يا رسول الله تقطع يده في شملة؟ قال قد تركتها له. قال هل قبل أن تأتيني، يعني قبل أن تأتيني كان هذا بينكم فتراضوا فيما بينكم، لكن إذا رفع الأمر إلي فلا كلام. قال هل قبل أن تأتيني، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم فلا يقول إيه خلاص أنا لا أريد المال منه، لا، هل قبل أن تأتي الحاكم. الأمر الثالث، المسألة الثالثة، قال الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. الشفاعة في حد السرقة، لا تجوز الشفاعة في حد السرقة، هذا قد ذكرناه في أول المحاضرة. المسألة الرابعة، كيفية القطع وموضعه، إذا توافرت الشروط السابق ذكرها وجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، هذا مذهب الجمهور على أن تقطع ماذا؟ تقطع اليمنى. وابو محمد بن حزم قال الأمر مخير له أن تقطع اليمنى أو اليسرى، لكن الصحيح في المذهب الثالث أن قالوا بأن الأمر يرجع إلى الحاكم. فإذا كان الرجل مثلا، إذا كان الحاكم يعلم أن هذا الرجل يسرق باليسرى فلو إيه؟ أن يبدأ بها، إذا كان يسرق باليمنى له أن يبدأ بها. وجب القطع، قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار حتى لا ينزف الدم، أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزيف الدم وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانيا قطعت رجله اليسرى. كنا هذه المسألة إيه؟ على خلاف بين أهل العلم، وذكرنا أن الصحيح أنها تقطع ماذا؟ اليد الأخرى. فإذا قطعت الثانية، لأن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإذا قطعت اليد الثانية وسرق ثالثا تقطع رجل اليسرى واليمنى؟ لا، لأن هذا ليس فيه دليل. هذا مذهب أحمد، لكن هذا ليس فيه دليل، مذهب أحمد على أن تقطع اليد الرجل، لكن هذا ليس فيه دليل، صحيح ولا لا؟ والأصل العصمة والأصل المنع، لكن إذا سرق بعد ذلك فعليه أن له أن يعزره. طيب نقف عند التعزير.